معناها الميل القلبي، الميل القلبي والاستمتاع. لا يستطيع الرجل أن يعدل بين نسائه في ميله القلبي، لأن هذا ليس في يده، ولا في الاستمتاع، يعني أن يشعر بنفس اللذة التي يشعر بها إذا استمتع بهذه، كما إذا لمس الأخرى، كما إذا لمس الأخرى، لا يستطيع، ليس بيده هذا. هذا معنى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بإجماع المفسرين، أي ليس في وسعكم، ليس في وسعكم العدل في ناحية الميل القلبي والاستمتاع. هذا معناه، هذا معناه. فمعناه لن تستطيعوا أن تسووا بينهن في المحبة القلبية والجماع، وهذا ليس مما كلف الله به عباده، لأنه ليس في وسعهم. وأنتم تعلمون أن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد عنده 4 أولاد يتمنى أن يحب الأربعة مثل بعض، بس هل في وسعه أن يستوي في الميل القلبي للأولاد الأربعة عادة، أن يميل إلى هذا أو إلى هذه كما يميل إلى هذا أو هذه وإلى هذا أو هذه وإلى هذا أو هذه؟ هذا ليس في يده، فليس عليه في ذلك إثم إذا أحب ولدا أكثر من ولد، أو مال إلى زوجة أكثر من زوجة، لأنه ليس في وسعه، ليس في يده. لذلك نحن ما كلفنا بالخواطر السيئة التي ترد على قلوبنا إلا أن نعمل بمقتضاها فعلا أو قولا، ما علينا معصية، لأننا لا نملك منع ورودها على القلب، ليس في وسعنا أن نمنع ورود الخواطر الفاسدة السيئة على قلوبنا. لذلك ما كلفنا بها، إذا وردت على قلوبنا فدفعناها لنا ثواب، إذا وردت على قلوبنا ما علينا معصية لمجرد أنها وردت. ليش؟ لأنه ليس في وسعنا أن نمنع ورودها. وكمان هون ليس في وسع الشخص أن يسوي في محبته القلبية بين زوجاته وفي استمتاعه بهن حين يجامع أو حين يلمس هذه المرأة. وتمام العدل هو أن يسوي بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمحالمة والمفاكهة. يعني يكون هذا من تمام التسوية، أنه إذا كان جالس هذه فآنسها يؤنس تلك كما آنس هذه، أكل مع هذه الفاكهة يأكل مع تلك الفاكهة، لكن لا يجب عليه ذلك. هذا من تمام التسوية، من الكمال في التسوية. تذكر قلنا كمان إذا واحد عنده أولاد فإجا أطعم هذا الولد شيئا ولم يطعم الآخر شيئا، لكن في الشيء الواجب التزم، أطعم هذا ما لزمه، الأولاد اللي علينا فقط الأولاد الصغار، وأطعم هذا ما لزمه، ثم زاد لهذا شيئا وأنه لا معصية لمجرد أنه فعل ذلك. التسوية بين الأولاد فيما هو زائد على الواجب هو أمر مستحب، يعني إذا أهدى ولدا يستحب أن يهدي سائر ولده مثل ذلك، إذا قبل ولدا يستحب أن يقبل سائر ولده مثل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين أولادكم حتى في القبل، يعني حتى في القبلة يسوي بين هذا الولد وهذا الولد، لأنه أجبر للخاطر وأبعد من الغيرة الفاسدة التي قد تحصل بين الأولاد، لأن بعض الأولاد قد يحقد أحدهم على أخيه إذا وجد ميلا من الوالد أو الوالدة إليه بالقبل أو بالحنان أو بالهدية أكثر مما يميلون إليه. فشو الأحسن؟ العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا مرة أهدى ولده بستانا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهديت ولدي بستانا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت سائر ولدك مثل ذلك؟ قال لا، قال رد هذا البستان، يعني استرجعه. من أجل هذا الذي قاله الرسول ساووا بين أولادكم حتى في القبل، والوالد له أن يسترجع الهبة التي وهبها لولده ما دامت في ملك هذا الولد، يعني ما خرجت من ملك الولد. الجد والجدة كمان، الأب والأم والجد والجدة فيهم يسترجعوا الهبة إذا وهبوها للولد أو ولد الولد ما دامت في ملكه، أما إذا خرجت من ملكه ما بيلزموه يروح يجيبها من اللي عطاياها أو باعوا إياها ويرجع يرجع لهم إياها. لا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي في الشيء الذي هو واجب. القسم هو معناته المبيت، القسم بين النساء معناته المبيت، يعني أن يبيت ما مثلا عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، فإذا سافر بإحداهن يقضي للأخرى. كان متزوج من امرأتين، أخذ امرأة في السفر 7 أيام، قديش بيطلع لها هذه؟ 7 أيام يقضي لها. هذا يقال له القسم بين النساء، اللي هو الدور، يكون هذه لها دور في ليلة أو ليلتين مثلا، وهذه يكون لها دور في ليلة أو ليلتين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم بالعدل، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا يعني يفيد الخبر، هذا الكلام اللي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد الخبر. شو هو الخبر؟ أن الله لا يؤاخذ الإنسان فيما لا يملك، هذا معناه. مش معناته يا ربي أنت تؤاخذني فيما لا أقدر عليه، أسألك ألا تؤاخذني فيما لا أقدر عليه، لا، معناته عم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، عم يفيد بهالحكم هذا، أن الشيء الذي ليس في وسعنا الله لم يكلفنا به. رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أسيرات، يعني كالأسيرة، لأنها تحت الزوج في كثير من الأمور، تتبع الزوج. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. مش معناته كل امرأة خلقت من ضلع زوجها، هيك بعض الناس بيقولوا، فكروا كل امرأة متزوجة خلقت من ضلع زوجها، لا، الحواء هي التي خلقت من ضلع آدم عليه السلام. قال العلماء: وكان نائما حين خلقت من ضلعه، كان نائما سيدنا آدم عليه السلام، خلقت حواء من ضلعه. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق، والذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. أفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم لنسائهم أحسن، فيتواضع مع امرأته ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، ولا يقابل إساءتها بالإساءة، ويعاملها بالحكمة والمداراة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه البخاري، أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة، أكثر من غيرها. فقد كان عليه الصلاة والسلام عندما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. المرأة فينا نقول السلام عليك، فينا نقولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز هذا وهذا. ويأتي باب الأخرى، لأن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كنا في حجر، غرف أرضية، كل واحدة لها حجرة، لا بلاد نوم ولا صالون ولا سفرة، كل واحدة لها حجرة، ما في خلاء، كان في الحجرة ما في خلاء، كنا يخرجنا إلى البرية الخلاء، إلى البساتين، هناك الخلاء، ما كان في هذه الأحذية اللي موجودة الآن. والمدينة بردها برد وحرها حر، المدينة في الشتاء بردها شديد شديد، في الشتاء يأتي وقت أشد من البرد الذي نجده هنا. مع ذلك كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كانوا صابرين، كانوا صابرين. ويأتي باب أخرى ويقول مثل هذا، ويأتي باب أخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن للسلام في غير دور صاحبة الدور. فأي سرور يدخل على زوجته التي يسلم عليها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع مع أهلنا، وأن نخالف أنفسنا، لأن النفس تحب الترفع، النفس لها ميل أن تترفع على الغير، أن تكون فوق الغير. الرسول علمنا أن نتواضع، أن نخفض جناحنا للمؤمنين، هذا شيء حسن يحبه الله ويحبه رسول الله. هذا التواضع مع كل المؤمنين، مع الزوجة، مع الأخ، مع الولد، مع البنت، مع كل المؤمنين ينبغي أن يكون المرء متواضعا. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وهؤلاء لم يكونوا من الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي

وتخرج منه من تشاء. يعني الزوج ضربها ما بصوت على بيتها لأنه البيت ملكها هو في هذه الحالة. أما هون عم يحكي عن بيت الزوج الذي هو له وأسكنها فيه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته من غير ضرورة إلا بإذنه. فأما الخروج لضرورة فهو جائز، وذلك كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه وكان الزوج لا يكفيها ذلك، فإنها تخرج بدون رضاه. وهذا شامل لمعرفة ما هو من أصول العقيدة والأحكام كأمور الطهارة كمسائل الحيض، فإن لها تشعبا. الرجل ليس عالما وهي تحتاج لعلم ضروري ولم يأذن لها، تخرج هنا في هذه الحالة تخرج. ومن الضرورة أن تخشى في المنزل الذي أسكنها فيه اقتحام فجرة أو انهدامه أو احتراقه مثلا، ويجب عليها أن تترك ما يعكر عليه الاستمتاع من الروائح الكريهة كرائحة الثوم والبصل والسيجارة إن كان يتأذى منها. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها من دون عذر، يعني قال لها لا تزوري أحدا، لا الوالد ولا الوالدة ولا الإخوة ولا الأخوات بلا عذر، لا يجوز له ذلك. طيب هي تخرج أم لا تخرج؟ قال شيخنا رحمه الله إن كانت الأقارب القريبين يجوز لها أن تخرج. الأقارب القريبين على الشيخ كأبيها وأمها وأخوتها وأخواتها. أما في غير هؤلاء كالأخوال والأعمام ترسل لهم السلام أو ترسل لهم رسالة تقول لهم تعتذر أنا زوجي ما قبل أن أخرج أنا أرسل لكم السلام. أما الأب والأم والإخوة والأخوات فهذول كان بلا سبب شرعي منعها من زيارتهم، ما لا يضرونها في الدين لا يعلمونها الفساد، ومع ذلك يقولها لا تخرجي لأمك لا تزوري والدك، ليس له ذلك. أما إما أن يأذن لهم بزيارتها أو يأذن لها بزيارتها. أما إن كانوا مفسدين فخاف من أن يوقعوا بينه وبينها فله عذر في منعها. يوجد بعض الأقارب من الفاسدين فمنع الزوجة عنها لا تخرجي إلى هؤلاء الفاسدين حتى لا يعلموها المفاسد، يجوز له ذلك. فائدة ينبغي للمرأة أن تلازم البيت ولا تخرج من بيت زوجها لغير حاجة مهمة. يعني الأحسن للمرأة أن تقعد في البيت، أن لا تخرج من البيت، تبقى في البيت إلا لحاجة مهمة كطلب علم شرعي تحتاج إليه أو لتعليم أو لتحصيل شيء من النفقة تحتاج إلى تحصيله لنفقتها أو لنفقة أولادها مثلا أو لمصالح الدعوة إلى الله. أما إن لم يكن لها مهمة في خروجها فخير لها أن تمكث في البيت. مهما قالت لها نفسها خروجي من البيت هي تقول لا الأحسن أن ألزم البيت. عم نقول زوجات الرسول كنا في حجرة، كل واحدة في حجرة، مش بيت يبقى غرفة نوم وصالون وسفرة والحمامين ومرندات وشبابيك، لا حجرة حجرة بس عبارة عن حجرة، حجرة عائشة في شباك تطل على المسجد النبوي والجهة الأخرى إلى جهة مقابر المسلمين، هذه الحجرة اللي كنت قاعدة فيها. فكنا يلزمنا البيت كما أوصاهن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخذ نساءه إلى الحج ثم قال لهن هذه وظهور الحصول، يعني بعد هذه الخرجة التي أخرجتكن معي إلى الحج إلزمنا البيوت لا تخرجن إلا لحاجة، لأنه خروج المرأة بلا حاجة مهمة يعرضها لكثير من الأشياء التي لا خير فيها، وقد يعرض الآخرين من الرجال لمفاسد بسبب خروجها، فهذا هو الأحسن. وقال الشيخ رحمه الله الآن اختلف حال النساء، تعرضن للانطلاق، الانطلاق يعني إذا ما كل يوم ظهرت بتقول إنه زهقانة وتعبانة وزوجي حابسني بالبيت وما عم يطهرني، إذا ما كل يوم لو برات البيت هيك شوية وترجع، وهذا إن لم يكن لحاجة لا خير فيه، خير لها أن تمكث في البيت. لو الناس بيرجعوا إلى العادات الصحيحة بيرتاحوا بيريحوا بيستفيدوا من حيث الدين، بيستفيدوا يكون أقرب إلى الطاعة، هذا أقرب إلى الطاعة أن يرجع إلى تلك العادات الحسنة. ولو اختلفت عادات الناس ما تطلعوا بعادات الناس العوجة، العرف إذا خالف الشرع فهو باطل، ما يقول الواحد أعراف الناس تقاليد الناس اللي هي مخالفة للشرع، كل عرف خالف الشرع فهو باطل. الأعراف اللي اتفقوا عليها الناس ما يخالف الشريعة